وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلنا في سورة النمل آية 82 وإذا وقع القول عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها، فتكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس والحسن وقتادة وروي عن علي: تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة. وقال عطاء الخرساني: تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير، يعني قول أن الناس راجع إلى قوله تكلمهم، فإذا هي تفسيرية، أن الناس تفسير لكلامها، مع أنها محتمل أن تعليلية، يعني أخرجناها لأن الناس كان. نعم. وفي هذا القول نظر لا يخفى، والله أعلم. قول قال عطاء الخرساني: فتقول لهم أي الدابة إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير، وفي هذا القول نظر. هذا بالنسبة إلى أن المراد بالكلام المخاطبة، وهذا هو كلامه. والثاني يعني الشيخ يقول هذا فيه نظر. الثاني وقال ابن عباس، وقال ابن عباس في رواية تجرحهم، وعنه رواية قال: كلا تفعل، يعني هذا وهذا، وهو قول حسن ولا منافاة، والله أعلم. تجرحهم لأن معنى تكلم تجرح، من الكلم، الكلم الجرح أو الجرح، هو من هذا المعنى أنها تجعل عليهم سمة، فتكون تسم الكافر باسم الكافر والمؤمن باسم مؤمن، مكتوب عليه مؤمن وكافر. لكن هذا سيذكر الأدلة على هذا، لكن هذا يحتاج إلى النظر في قضية أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني هذا تفسير للاستماع، هذا محتمل. طيب، نريد نفهم أن هل هو من كلامها أو من التعليل؟ القرطبي: وإذا وقع القول عليهم قال وجب الغضب. اختلف في معنى وقع القول وفي الدابة، فقيل معنى وقع القول عليهم وجب الغضب. الشيخ تجاوز هذه الجملة في التفسير، ما ذكرها في الأصل وقع القول. على كل من حق القول عليهم، يعني حق العذاب. وقال مجاهد: أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال عبد الله بن مسعود وقع القول وقع القول يكون بموت العلماء وذهب العلم ورفع القرآن. قال عبد الله أكثر تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا هذه المصاحف رفعت فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. ثم ذكر وقيل القول هو قوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، فوقوع القول وجوب العقاب على هؤلاء. فإذا صاروا إلى حد لا تقبل توبتهم ولا يولد لهم ولد مؤمن فحينئذ تقوم الساعة. ثم قرطبي بعد ما ذكر عدة أقوال قال وقلت وجمع الأقوال عند التأمل يرجع أو جميع يرجع إلى معنى واحد، والدليل عليه آخر الآية إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقرئ أن بفتح الهمزة. آخر الآية يقول إن الناس مكسورة في صحيح مسلم. قال رسول الله عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وقد مضى وقد اختلف في تعيين الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرا. ثم ذكر أقوالا لكن نحن نريد عند قوله تكلمهم، فقال وقال بعض المتأخرين من المفسرين إن الأقرب أن تكون هذه الدابة إنسانا متكلما يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا، فيهلك من هلك عن بيه ويحيى من حي عن بينه. قال شيخنا أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم إنما كان هذا عند هذا القائل الأقرب قوله تعالى تكلمهم، وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة ولا تكون من جملة العشر الآيات المذكورة في الحديث، لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير، فلا آية خاصة بها فلا ينبغي أن تذكر مع العشر وترفع خصوصية وجودها إذا وقع القول. ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمى الدابة، عندما يكرمه الله عز وجل ويفخم من أمره يسمى دابة. هذا يعني قول عجيب جدا، وهذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تعظيم العلماء، وليس ذلك دأب العقلاء، فلولا ما قاله أهل التفسير. ثم ذكر مسألة الوقوع من أين تخرج، كلام طويل. طيب إلى أن قوله قال أبو أمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، تكلمهم بضم التاء وشد اللام المكسورة من الكلام، قراءة العامة يدل عليه قراءة بيت تنبئه. وقال السدي تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام، وقيل تكلمهم بما يسوءهم، وقيل تكلمهم بلسان ذلق فتقول بصوت يسمعه من قرب ومن بعد إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقن، يعني على قراءة كسر الهمزة إن، أي بخروجي، لأن خروجها من الآيات، فتقول ألا لعنة الله على الظالمين. وقرأ أبو زرعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء تكلمهم بفتح التاء من الكلم وهو الجرح أو الجرح وهو الجرح. قال عكرمة أي تسمهم. إذن تفسير ابن عباس المتقدم على قراءته تكلمه. وقال أبو الجوزاء سألت ابن عباس عن هذه الآية تكلمهم أو تكلمهم، فقال هي والله تكلمهم وتكلمهم. تكلم المؤمن وتكلم الكافر والفاجر أي تجرحه. وقال أبو حاتم تكلمهم كما تقول تجرحهم، يذهب إلى أنه تكثير من تكلمهم، يعني مبالغة، مثل كسر وكسر، جرح وجرح، كلم وكلم. إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقرأ الكوفيون وابن أبي إسحاق ويحيى أن بالفتح. على هذا قراءة عاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل البصرة إن، حرمين بن كثير في مكة ونافع في المدينة، وأهل الشام بن عامر، وأهل البصرة أبو عمرو بن العلاء. قال النحاس في المفتوحة قولان، هذا الذي نريد أن نصل إليه، وكذا المكسورة. قال الأخرج المعنى بأن، يعني تكلمهم بأن، وكذا قرأ ابن مسعود بأن. وقال أبو عبيدة موضعها نصب بوقوع الفعل عليها، يعني موقع الجملة أن أو شبه الجملة، والفعل تكلمهم لأنه متعدي، تكلم هؤلاء، وأن بعدها المصدرية وما دخلت عليها، تكون تكلمهم أو عفوا مشدد عنا. على هذا إيش قال؟ أي تخبرهم أن الناس. وقرأ الكسائي والفراء إن الناس بالكسر على الاستئناف، يعني على هذا ليس له علاقة بما تقدم، فيكون تكلمهم بس تجرحهم علامات يكفي، ثم إن الناس على استئناف كلام مستقل ليس من متعلق بها. وقال الأخفش هي بمعنى تقول إن الناس، يعني الكفار، بآياتنا لا يوقنون بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيمانا ولم يبق إلا مؤمنون وكافرون في علم الله عز وجل قبل خروجه، والله أعلم. سم يقول الشيخ إذن يكون قوله أن الناس أو إن الناس ليس من قول الدم على هذا التقدير، بل هو من قول الله تعليل لقوله أخرجنا لهم دم، يعني تعليل يخرجها لأن الناس كانوا، لأن الناس كانوا في الظاهر تعليل ممكن، وعليه فيكون مطابقة هذا التعليل للشرط في قوله وإذا وقع القول عليهم، يكون مطابقته مطابقة السبب للسبب. إذا كانوا لا يقنون حينئذ وقع عليهم. هو أحسنت، هذا يعني احتمال أنه من كلامها سواء على الفتح أو على الكسر، لأنها بمعنى تخبرهم أن الناس، إذا كان الكلام من الكلام تعليل للشرط، اي لا هو اذا قلنا ان الناس متعلق بتكلمه سواء بالكسر او بالفتح، اما اذا قلنا انه تكلمهم وقفنا ثم استأنفنا ان الناس كانوا بآية بالفتح في التعليل، تعليل على إخراجه، أخرجنا لهم لأن الناس كانوا بآيات لا يوقن، يعني عم الكفر في الأرض. الله أعلم، يعني محتملات. نعم الشيخ صور الأمر الآخر من أمر علمه. صحيح محتملات. وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة، منها روى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن، وقال الترمذي وحسن صحيح، رواه مسلم موقوفا والله أعلم. وروى مسلم بن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها، فالأخرى على إثرها قريبا. على أثرها. أحسن. هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث لم يعلم أيهما قبل الأخرى، وقوله إن أول الآيات خروجا يعني هاتان الآيتان طلوع الشمس وخروج الدابة، فأيهما كانت قبل الأخرى؟ فالأخرى بعدها قريبا. ثم فيه تحديدها ضحى، خروج الدابة ضحى على الناس حتى تكون ظاهرة لهم. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وفي رواية: بادروا بالأعمال 6: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم، يعني ما يشغله بهم ويهمه، أو أمر العامة، أمور تعم الناس، فتن تعم الناس، أو فتن تخص الإنسان، نسأل الله عليه وسلم. المهم أنه يبادر بالأعمال. وفيها والله أعلم أن الأعمال الصالحة عصمة إذا ظهر الدجال أو ظهرت الدابة أو طلعت الشمس المغربية، يعني كل هذا أمر، كذلك إذا ظهرت الفتن العامة أو الخاص، فإن بالأعمال الصالحة اسمه. نسأل الله أن يحيينا ويقينا الفتن. قال تعالى: ونحشر من كل أمة يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله عز وجل، ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنيا تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. فقال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي من كل قوم وقرن فوجا، أي جماعة ممن يكذب بآياتنا، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت، وقوله: فهم يوزعون، قال ابن عباس: يدفعون، وقال يدفعون. أحسن الله يدفعون، وقال قتادة: وزعة ترد أولهم على آخرهم، وقال وزعة نعم تزعهم وزعة يعني وازعون ملائكة تزعهم تمنعهم حتى يكونوا جميعا. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يساقون حتى إذا جاءوا أي أوقفوا بين يدي الله عز وجل في مقام المسألة قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون أي في مقام المساءلة مساءلة مو المسألة سمتك مسألة قال أكذبتم قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون أي ويسألون عن اعتقادهم وأعمالهم فلما لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كما قال الله تعالى عنهم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر يعتذرون به كما قال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هكذا قالها هنا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أي بهتوا فلم يكن لهم جواب لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية ووقع القول عليهم يعني العذاب أنهم لأملأن جهنم للجنة والناس أجمعين قول والقضاء والقدر الذي قدره لكن قال بما كان بما ظلموا الباء السببية لم يظلمهم الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أي بما ظلموا وأشركوا وقع عليهم القول فهم لا ينطقون مهتوا نعوذ بالله. نعم. ثم قال تعالى منبها على هذا قوله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أي بسبب بما ظلموا إذا حق القول عليهم بما ظلموا خرجنا لهم دابة هذه مثلها. ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم هذا ما مصدرية يعني بظلمهم بسبب ظلمهم ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محيد عنه فقال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه أي فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم وتهدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في نهارهم والنهار مبصرا أي منيرا مشرقا فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تأمل تصريف الليل والنهار ها؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر. هنا يقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون تصريف الليل والنهار انضباطا صيفا وشتاء وفي الليل يسكن الناس ويهتأ ويطمئن وفي النهار يكسب المعايش سبحان الله آية من آيات الله جعل الناس هذا التنظيم والترتيب سبحان الله وفطرهم عليه جعل انتظامهم به سبحان الله. قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من مع أنه جعل اختلافهم في ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم وأديانهم يختلفون ولا يزالون يختلفون إلى مرة جعلهم في مثل هذه الأمور يتفقون مع أنه ليس فيها إرشاد وأوامر يفعلوا كذا رعاية من آياتهم لذلك أمر بالتفكر في السماوات والأرض والليل واختلاف الليل والنهار سبحان الله. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يخبر تعالى عنه اليوم نفخة الفزع في الصور وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه. وفي حديث الصور إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولها وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم. هذا يقول إلا من شاء الله هذا الاستثناء يعني أشكر على كثير من العلماء من الذي لا يفزع؟ الشيخ يقول هم الشهداء وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث ما أحسنه ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما. لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا إنما قلت يفهمونه غلط إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يخرب البيت ويكون ويكون يخرب البيت ويكون كذا يعني مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم خراب البيت ينقضه للسويقتين ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلب تشبيه شبهه بعروة بن مسعود الثقفي يعني أقرب شبه له شبه لهم عيسى به فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل في كبد جبل يطلقون الكبد على الجوف وذلك حتى على المعدة الكثير من الناس يقول كبدي فيها شيء يقصد المعدة العرض ليس المقصود الكبد الذي هي هذه وهذا هو اسمها لكن يطلقون على الجوف اسم الكبد في المجاورة حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا هذا تجده يقول إيش أصغى ليتا يسمع صوت من بعيد فيصغي هكذا هذا أصغى وهذا رفع في الغالب تجده يقول هكذا حتى الصوت من بعيد هذا ينفخ في الصور فلا يسمع واحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا يدلك على أنه أول ما يسمع ضعيف حتى أنه يحتاج إلى أن يستسمع له ثم يمد ويطول حتى يكون صعق لذلك الشيخ قال في أول الأمر في حديث الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله فينفخ فيها أولا نفخة الفزع ويطولها وذلك في آخر عمر الدنيا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق يصعق فيص فيصعق ويصعق الناس فيصعق ويصعق الناس يصعق يعني الرجل هو يسقطين ثم يرسل حوضه الحوض يعني معناه أن الناس رجعت إلى الحياض والإبل أو بقايا من الأعراض خاصة لأنهم يكونون في البادية فالصوت يأتيهم قبل غيرهم غير الذين في البلدان في المدن يكونون يعني فيكون يلوط اللوط هو الإلصاق يلصق يده في الحوض يمرخه بالطين أو الإسمنت أو الجص حتى يملسه يعني اللوط من الإلصاق هذا هو يعني يزين الأحواض لإبله لتشرب ليسقيها الماء ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل نعمان إيش نعمان الشاك إيش فيصعق أي يسقط على وجهه يصعق ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل نعمان الشاك في الإسناد في الإسناد ما دام حذف الإسناد يعني يحذف الجملة هذه ما لها داعي يعني يتركها يعني الطابع أقصد أو المختصر في السند إما أن أو يقول شك الراوي فتنبت منه أجساد الناس وينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس فلموا إلى ربكم هذا فسر الحديث أنه نفخ الأولى ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا وأول ما يسمعه رجل من يسمعه رجل يلوط حوضه حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله إلى آخرها ثم ينفخ في أخرى نفخة أخرى وهي نفخة البعث فهذه الحديث يفسر الآية نعم صحيح سيقرهم شيء ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق وقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا الليت هو صفحة العنق أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدا فهذه نفخة الفزع ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق ولهذا قال يعني كيف ذكر في الحديث قال أول ما نسمع ثم الحديث ذكر نفختين نعم من يجعل النفخة الأولى نفختين نفخة فزع نفخة صعق يعني نفخة الفزع التي أول ما يسمعها الناس ضعيفة فيفزعون ثم تقوى عليهم فتصحقهم لأنها تكون شديدة جدا لا يحتملونها الشيخ الصالح إذا كانت امتدادا لها لما صارت نفخة ثانية إذا كانت امتدادا للأولى لما صارت فصلت كأنها نفخة جديدة بأثرها على الناس قوة الأثر لأنها صعقتهم فسمي الصعق الآيتين الشيخ عبرت الأولى فزع الثانية فصعق فكان النفخة الأولى عبارة عن فزع صعق من الخوارج ثم يفرض نفخة الفزع لكن الآيتين عبرت بالفزع والصعق بالنمل والجذور إلى أن منهم من يقول الذي الفزع هو الصعق فزع وصعق لكن هنا فصل في الحديث هو في نفخة واحدة بس فزعوا أول الأمر ثم صعق يعني يمتد فهو بذلك اختلف العلماء هل هي ثلاثة نفخات أو نفختان

من جاء بالحسنات. ها طيب، من جاء بالحسنات الصالحات من الأعمال دون التوحيد يصير عليه مدخل، فكأنه الله بالحسنة هي التوحيد. على كل إن هو ممكن لو خير منها فيهم الإشكال الذي قالوا ذلك، قالوا لا إله إلا الله لا خير منها، لكن الشيخ تتجاوزها، ذكرت الأصل تجاوزها لأنها تعتبر أنها الوقوف مع عمل الداعي. المراد بالمجازات يعني خير من عمله، هو كم عمل؟ 100 سنة عاش 100 سنة وهو على التوحيد، يعطى جزاء دوام فهو خير منها من حيث الجزاء مقابلة العمل والتعب والتكلف بهذا، ما ليس مقابل أنه مقابل لا إله إلا الله حتى نقول لا خير من لا إله، هذا هو يعني ما ينبغي منه. سبحان الله، المعاني شيخ أول ما تقرأ الآية يدر لك معنى الذهن وتقرر يعني واضح، ما يحتاج إلى ثم تقرأ بعض الكلام المفسرين ثم بعضهم يدخلون فيها. حتى لما قالوا الذين قالوا لا إله إلا الله ما خطر ببالهم قضية أنها هل هناك أفضل منها، لكن غير روي عن عكرمة وغيره أنه أشكر عليهم لا خير من لا إله إلا الله. لأنهم يقولون فله خير منها، ليس خير على بمعنى أخير، لأن هنا الذين يقول لهم خير منها أخير، لا، كلمة أصل خير وشر أصلها أشر وأخير، فلما كثر دوران على الألسنة صارت خير وشر. الصلاة خير من النوم، أخير من النوم، أفضل بمعنى أفضل. لكن فإذن هنا من جاء بالحسنة فله أفضل منها، فأشكل عندهم. فلذلك ماذا يقول بإكرمة ويروى عن ابن عباس فله خير جزيل منها بسببها، ناله الخير منها. ها؟ تكون مقابلة الثواب، لا لا لا مو مقابل، هو من أين ما سبب الخير الذي حصل له؟ منها تكون منها بسببية يعني. صورت هذا الشيء؟ هي هذا هو الذي أشكل عندهم هذا، فقالوا له خير صادر منها، لكن المراد مقابلة الأعمال، ولهذا قال هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس، هل هنا تقريرية ما تجزون إلا ما كنتم تعملون، تقرير وليس استفهام على وجهين ما على سبيل التقرير. نعم. وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد في قوله من جاء بالسيئة يعني بالشرك، لاحظ يعني بالشرك، هذا قول ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وأنس، قول جماعة كبيرة من السلف. نعم، وتقابلها الشرك، وهذا قاعدة يذكرها ونبه عليها جماعة من الشيخ عبد الوهاب من طرق القرآن، قال إن الله يذكر في القرآن أهل النار الخلص وأهل الجنة الخلص ويسكت بصاحب الشائبتين، يسكت لأنه قد يعفى عنه وقد يجازى وقد ترجع حسناته بسيئاته أو ترجع سيئاته بحسن، فهو مسكت عنه، فيذكر أهل النار الخلص وما أعلم إليها ويذكر أهل الجنة الخلص، وذاك على قاعدة أنهم عصاة المؤمنين لهم نصيبهم، إما ينجون وإما يعذبون، نسأل الله العافية. سم أي هي المصر الذي لم يتب، لأن التائب من الذنب كما لا ذنب يأتي يوم القيامة ليس معه ذنوب، تائب قبل الله منه. نعم. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. يقول تعالى مخبرا رسوله وآمرا له أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، كما قال: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها، مراد مكة الحرام، البلد الحرام. نعم. كما قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقوله: الذي حرمها، أي الذي إنما صارت حراما قدرا وشرعا بتحريمه لها، كما ثبت قدرا وشرعا. قدر سبحان الله جعل في أنفس الناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل في أنفس الناس تعظيما، فلا يعني يعتدون بالظلم على أحد فيه، ويؤمنون من دخلها، حتى إن الرجل يجد فيها قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يهيج حتى يخرج منها، ولا يصيدون فيها صيدا، وإذا أرادوا أن يصطادوا خرجوا إلى الحل وهم في جاهليته. والثاني من التحريم القدري أن الله أجرى العقوبة على من يتعدى فيها في الظلم، يعاقب. ولذلك قرأته ذلك العرب فأصبحت لا تستطيع، لأن العقوبة معجل لا يحول عليه الحول من يعتدي ويظلم. فهذا التحريم القدري الذي رأوا آثاره. والثاني التحريم الشرعي ما نزل بتحريمها من النصوص والأدلة. نعم. شيخ، من قول الله تعالى: من دخل كان آمن، من المعنيين، لأن بعضهم قرأت بعضهم يقول أنه يعني قدر، أي قدر، أي هو هذا الإخبار، المشكل عليه أنه قد يحدث فيه إحداثات حرام، هو يعاقب نوع من القدر. ومع ذلك الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعجل العقوبة، نذقه من عذاب أليم في الدنيا في الآخرة. وهذا الذي يحصل، أن من دخله واعتدي عليه ينتقم الله له، ينتقم الله له. والشيء الثاني العام الأغلب أنهم كان من دخله يعمل ما يعتدى عليه، لكن مشكلته قبل أن يصل حدود الحرم، قبل يصل حدود الحرم لا يعمل هذا الناس. ومن أعجب ما سمعت الشيخ وصي الله عباس، تعرفه في مكة، موجود الشيخ من علماء الحرم، وله عناية في حدود الحرم، كان مع اللجان التي مع الشيخ البسبي والشيخ البسام والمنيع، اللجان التي كان معهم باحثا، فكانوا يذهبون ينظرون إلى الأعلام، أعلام حدود الحرم، ويجدون أشياء أعلام قديمة. فذكر شيئا عجيبا وهو يقول، وهذا ذكر في مجالس كنا معه، فيقول: إن رأينا أمرا عجيبا، الضب، هذا تعرفون الضب؟ كنا نعرف، هذا شيخ هندي، لكن يعني يقول يكون خارج حدود الحرم، يقول: ونحن نأتي نمشي من جهة الحرم إلى جهته، إلى الإعلام، قال: فإذا رآنا مقبلين، قال: أقبل إلى حد الحرم، فإذا دخل في حد الحرم وقف. يقول: العادة إنه يهرب، يقول: هذا يأتي، هذا خطر الله عليهم الدواب، يقول: هذا مما حتى الدواب تعرف. مما يدلك على هذا أن الله فطر العباد من ذلك اليوم في جاهليتها، أعلام الحرم يحافظون عليها، كل ما يأتي أحد يكون لهم يجددونه في الجاهلية، يجددون أعلام الحرم. ثم الأنبياء والخلفاء بعدهم لا زالت في آية من آية ضاعت كثير من الأمور على البقية سبحان الله. المهم يقول صارت حراما قدرا وشرعا تحريمه لها. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. العضد القطع. نعم. ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها ولا يتخلى خلاها. مكتوب يتخلى عندي لا يختلى. يختلى أي لا يقطع أيضا. الحديث بتمامه ولا يختلى خلاها. الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع يعني حد التواتر. وقوله وله كل شيء من باب عطف العام على الخاص، أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي الموحدين المخلصين المقادين لأمره المطيعين له. وقوله معنى قيادة الاستسلام مسلمين منقادين وموحدين مخلصين. شيخ نزيمين يقول هنا لما قال رب تلابده إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، قال فلما أوهم أنه فقط رب هذه البلدة قال وله كل شيء. وله كل شيء. يعني لما كان اللفظ قد يوهم. قد يوهم. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. وقوله أن أتلو القرآن. قال حرمها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لنبيه في أول الإسلام وأنت حل بهذا البلد، حل لا أقسم بهذا البلد، يقول لا زائد صيغة للتوكيد أي أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، حل ضد حرمة أو ضد حلول، أنت مقيم بهذا البلد. فجاء في تفسيرها منهم من قال يحل لك ساعة من نهار يوم فتح مكة، حل لك، ولذلك أحلت لي ساعة من نهار، وأنت حل بهذا البلد أي ستعود إليها وتحلها، تحل بها بعد أن خرجت منها. مثل قوله عز وجل هم يقولون نحن جميع منتصر، إذا كنا جميع كثرة قريش، هذا في مكة نزلت في مكة. قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. متى صار هذا؟ في يوم بدر اجتمعوا كذا ويقول جميع منتصر وتفاخروا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وثب في درعه وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، علم أنهم يهزمون لأنه هذا جمعهم الذي قال سيجتمعون. إن جميع أي مجتمعون سننتصر، ففرح بجمعهم لأن هذا علامة النصر عليه وهزيمته. بل الساعة موعدهم والساعة فادهم. وأن أتلو القرآن أي على الناس يبلغهم إياه كقوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وتقوله نتلو عليك من نبي. يعني وأن أتلو القرآن يقول الشيخ على الناس أبلغهم إياه، فجعله من التلاوة العامة، لكن يشمل تلاوة التعبد، تلاوة القرآن والقيام به ورتل القرآن ترتيلا، ها، ومن الليل فتهجد به نافلة له. فهنا وأن أتلو القرآن يعني على الناس أبلغهم إياه، وكذلك أتلوه تلاوة التعبد والصلاة به. نعم. أوسع أعم، يعني ما دام الكثرة محتملة أعم من حصره بالتبليغ. هل ذكر بعد الإنسان؟ ما يعني هذا أنه يحصر بهذا المعنى، لأن قد يكون فمن اهتدى بتلاوته للكتاب والعمل الصالح. شيخ يقول الله تعالى من الليل سنجد بينا جلت بك ألا هي بأس تربط المقام المحمود، قام محمود له الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا في بعضهم كان يستنبط استنبار من الآية عامة ومن الليل سنجد بينا جلت بك أنه ربما يبعث كذلك يعني ينام مقام المحمود. مقامات، كلمة مقام نكرة، واضح؟ فهي مطلقة لا تقيد، لكن يعني بشيء على سبيل التخصيص، إنما تشمل الشفاعة لأنها أعظم الشفاعة، وأول من يدخل الجنة ومن يفتح باب الجنة ولواء الحمد والناس آدم فمن دونه تحت لوائه، كل هذه مقامات، وأن يجلسه معه على العرش هذا من المقامات، وهذا صحت به الآثار عن مجاهد وغيره، وتلقاه العلماء بالقبول أئمة أهل السنة، ولا يعارض ذلك، هذا من المقامات. وهذا ترى يعني من يأخذ بعض الأشياء ويقصرها يظن أن هذا المعنى الوحيد للآية، هذا غير صحيح، يعني أحيانا يعني يكون الآية واضحة تدل على مقامات، الحوض الحوض والكوثر هذه مقامات، لكن أقصد يا شيخ أنها يعني كان من استنبط تقول أنها لو كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن الأقوال التي فيها أنها فيها نوع من الشوق والمقام والسؤدة، فقد يشمل المؤمنين كذلك بحسب اتباع أمرها، ليس ببعيد، لأن يعني أول أمة تدخل الجنة هو أمته، هذا من الشوق، وأول ما يشفى يشفى بأمته من هذا المقام. وأن تصور أنت، نسأل الله يجعلنا في ذلك اليوم، ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود وأنت تبع له، ماذا ينالك من الشرف والفخر؟ ها؟ ليس بالسهل، ها؟ المهم كثير، إيه؟ أقول لك يعني مقامات ليست بالسهل، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، هذا من المقامات. اللهم صل وسلم عليه، هذا هو مقام المحمود الذي وعد. وكقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي أنا مبلغ ومنذر، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أنا مبلغ ومنذر، هذه وين راجع؟ راجع إلى قوله أنا أتلو القرآن، عندك شديد الشدائد إيش من عنده؟ أنا أتلو القرآن اقرأها، وأنا أتلو القرآن أي على الناس وبلغهم لي قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكرك الحكيم، وفي قوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق الآية، أي أنا مبلغ ومنذر، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه. واضح، يعني أني مبلغ ومنذر، فمن اهتدى أتلو عليكم القرآن أبلغكم إياه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جعلها توطئة لما بعدها. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني على مراد المؤلف، أي أنا مبلغ ومنذر فمن اهتدى، المؤلف أراد كذا، واضح، الفاء لأجل الفاء في قوله فمن اهتدى لابد لها متعلق بشيء، ها؟ هلا أنا منذر ومبلغ، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه. ليش نصير عايدة على التلاوة؟ مثل قول بس تتلو القرآن بس، فمن اهتدى وإلا الله منذر، أقصد يعني هنا قالوا مرسونا، لا قبلها قال أتلو القرآن أي على الناس يبلغهم إياه، قبلها فسر أتلو القرآن وانتهى منها، ثم ذكر أشياء المعترضة آيات، ثم قال أنا مبلغ ومن فمن اهتدى، لأن الفاء هنا فمن اهتدى لازم تتعلق بشيء، إيه يعني المنذر الآن متعلق بفمن اهتدى بينها. طيب ما يقال كذلك أنها ترجع إلى القرآن، ما هو بعيد، ما هو بعيد، خاصة الآية الثانية ومن بلغ. ومن بلغ. طيب راجع الأشياء، لماذا الشيخ قال ومن بلغ؟ يقول تلاوة القراءة وتلاوة الكتاب. هذا عندي يتلو. أي مثل اللي ذكرناه قبل قليل. إنها عام. لا نريد. ليش الشيخ قال أنا مبلغ ومنذر فمن اهتدى؟ هل متعلقة بما قبلها أو متعلقة بما بعدها؟ كلمة أنا مبلغ ومنذر. شيء يعني لأجل المراد الراجع والتفسير للفاء. فمن الفاء هذه؟ هل استئنافية؟ فيه. هل استئنافية؟ وإلا متعلقة بما قبلها؟ فإن كانت استئنافية خلاص. يقول الشيخ محتمين اهتدى ما تتعدى بالله، تتعدى بالباء اهتدى به، لكنه ضمنه بمعنى فصار اهتدى بمعنى قال، قال ضمنه بمعنى قال تضمينه معنى بالقياس يشمل بداية العلم وبداية التوفيق الذي يهتدي وينقاد، فإنما يهتدي نفسه أي لأجلها فإن ثواب اهتدائه له. هذا تفسير اهتدى، نحن نريد الفاء في فمن. القرطبي عندي، شوفوا غيره. لا اللي يدققون بعضهم ما يدقق. يقول فمن له. ها؟ فاء له. فمن اهتدى إلا. القرطبي يقول أن أتلو القرآن أمرت أن أتلو القرآن أي أقرأه، فمن اهتدى فله ثواب هداية. عطية أبو السعود يقول قوله تعالى فمن اهتدى معناه من اكتسب الهدى والإيمان ونظر نظرا لينجيه فلنفسه سعيه. قال القاضي ابو محمد رحمه الله فنسبة الهدى والضلال الى البشر من هذه الآية انما هي بالتكسب والحرص. لا لا هذا على مذهب مذهب الجبرية. اي نعم. لا نريد الفاء. ما ذكر. قد تكون استنافية. يقول الألوسي هو القرآن أي واظب على قراءته على الناس بطريق تكثير الدعوة وتثنيته والرشاد إلى آخره. وقيل أتلو من تلاه إذا تبعه أن أتبع القرآن يعني. الله مو بعيد أن أتلو القرآن أتبعه فمن اهتدى. فمن اهتدى له جلالي. ها؟ جلالي. فمن اهتدى له يقول اهتدى لابد من التعدى من التعدية. قال وقيل أتلو الألوسي من تلاه إذا تبعه أي وأن أتبع القرآن وهو خلاف الظاهر ويؤيد ما ذكرناه أولا من أن المعنى ما في من أن أولا من المعنى ما في حرف أبي يعني قراءة أبي كما أخرجه أبو عبيد بن المنذر عن هارون قال واتلوا عليهم القرآن واتلوا قراءة أبي وحكي عنه في البحر أنه قرأ واتلوا هذا القرآن ولا تأييد فيه لما ذكرنا وقرأ عبد الله وأن أتلوا القرآن وأن اتلوا وأن اتلوا بغير واو ها؟ أي مو أتلو لوان أتلو بغير واو أمرا من تلا فجاز أن تكون أن مصدرية وصلت بالأمر، وجاز أن تكون مفسرة على إضمار أمرت. فمن اهتدى أي بالإيمان بالقرآن والعمل بما فيه من الشرائع، وقيل أي بالاتباع فيما ذكر من العبادة والإسلام والتلاوة القرآن أو اتباع. حفظ استئناف. حفظ استئناف من هذا؟ هذا إعراب القرآن التحس. إيه حفظ استئناف. حفظ استئناف. ومن اسم شرط جائز مبتدأ وماضي فعل مستقل. مستقلة. إذن مستقلة. ولذلك. لا تفسير السعودي يقول فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه حينئذ، فمن اهتدى بالإيمان به والعمل بما فيه من الشرع والأحكام وإلى آخره حينئذ، يعني كان متعلقا بما قبله. يعني حينئذ فمن اهتدى. إنها هذا يعني على قولين، يعني محتمل أنها متعلقة. يقول البقاعي في نظم الدرر: ولما تسبب عن ذلك، يعني تلاوة القرآن، أن من انقاد له نجا، من انقاد له نجا نفسه، ومن استعصى عليه أهلك، قال له ربه سبحانه مسليا ومؤسيا ومرغبا ومراهبا: فمن اهتدى أي باتباع ذي القرآن فإنما يهتدي لنفسه. فكأنه جعلها أيضا الفاء استئنافية، يعني هنا على أنها استئنافية. يقول على أنها استئنافية، يقول من هو هذا؟ هذا الصادق. أيوة. يقول طبعا قال من اهتدى استئنافية. بعد إيه؟ اهتدى في محل اهتدى. إيه؟ محل رفع خبر مبتدأ من. الجملة إنما يهتدي في محل جزم جواب الشرط مختار مقترنة بالفعل. إيش؟ وجملة؟ وجملة إنما يهتدي. إيه. في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفعل. وحيان وأنا أتلو القرآن من التلاوة قال فمن اهتدى به، يقول أبو حيان يعني لابد من التعدية بالباء. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي لي أسوة بالرسل. لكن على أنك قوله أي أنا منذر، فمن اهتدى أيضا صح أن تكون استئنافية. أنا من إنما أنا منذر فمن اهتدى، أي لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم، وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله، كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإعذار إليه، ولهذا قال سيريكم آياته فتعرفونها. كما يعني، يعني مناسبة الحمد في ختام السورة لما قبلها، لو ذكر أنه يعذب من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ها؟ قال لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فيحمد على عدله عز وجل. نعم. وفضله. ولهذا قال سيريكم آياته فتعرفونها، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني سيريكم لأجل قيام الحج، سواء الآيات الشرعية والكونية، والمراد الكونية المتوعد بها بمن عصاه وخالف أمره ما ينزل به من العقوبات، فتعرفونها. نعم. وقوله وما ربك بغافل عما تعملون، أي بل هو شهيد على كل شيء. وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه كان ينشد هذين البيتين إما له أو لغيره: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يخفى لا تكرر يخفى، تذكرون اللي فيه في جامع علوم الحكم، وقفنا معها نفس البيت وقلنا لعلها تخفي، ما إلا مر في درس نفسه كررت يخفى. إذن البيت مشهور بهذه الضبط، يخفى يعني يخفى في ظنك. في هذا بركة وكفاية، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في كتابه وسنة نبيه، وأن يغفر ذنوبنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.